والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل يا أرحم الراحمين. أما بعد، فوصلنا إلى قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم. كان القتال غير مباح في أول الإسلام، يعني كان غير جائز، ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل، وذلك مقتضى هذه الآية. ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم. إذن هذه مراحل في تشريع القتال. المرحلة الأولى: لم يكن مأذونا للمسلمين أن يقاتلوا، وكان عليهم الصبر مما يلقونه من عدوهم على أي حال كان ما يلقون. فمثلا سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب، فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فهذه مرحلة من المراحل. ثم تبعها بعد ذلك مرحلة أخرى: أن يقاتل من يبتدئ المسلمين بالقتال، ولا يقاتل من لم يبتدئ المسلمين بالقتال. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة: أذن بقتال الكفار أجمعين. فالعلماء رحمهم الله تعالى منهم من يميل إلى أن هذه المراحل لم تنسخ، إنما كانت هذه مراحل وتستعمل كل مرحلة بحسب حال المسلمين، يعني ليس مراحل الجهاد ومراحل القتال ليست كمراحل تحريم الخمر. الخمر كان في الأول مباحا، ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى عن النعم التي ينعم على عباده: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية ماذا تفيد؟ تفيد أن ما خلاف الرزق الحسن المسكر، إذن هو رزق ليس بحسن. هذه إشارة. ثم جاء بعد ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن في غير وقت الصلاة وفي غير مكان الصلاة لا يحرم شرب الخمر. ثم بعد ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. أو قبل ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل بعد ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن استقر الحكم الشرعي على ماذا؟ على أن الخمر حرام. طيب، هذه التدرجات في حكم الخمر ألغيت، انتهى حكمها، انتهى حكمها. فاستقر أن الخمر حرام، هل مراحل مشروعية القتال هل هي مثل مراحل مشروعية الخمر، بحيث أن كل مرحلة تنسخ ما قبلها أم لا؟ فمال بعض العلماء إلى أن المرحلة الأخيرة نسخت كل ما قبلها، لذلك هؤلاء يذكرون أن هناك 114 آية من القرآن منسوخة بآية السيف، جعلوا آية واحدة ناسخة 114 آية. هذا الكلام غير سديد، ليست تلك الآيات منسوخة، إنما تلك الآيات لها وقت للعمل بها بحسب حال المسلمين، فإن كان حالهم كحال المستضعفين في مكة فيكون حكمهم كحكم المستضعفين، كان حالهم أقوى قليلا لكن لا يملكون القوة الكافية يكون حالهم الحالة المتوسطة، كانوا أقوياء فيفتحون العالم بسم الله. فليس مراحل الجهاد والتدرج فيها ليست كمراحل تحريم الخمر والتدرج فيه، في الخمر انتهى الأمر، أما في الجهاد فهذه مراحل بحسب حال المسلمين. طيب، ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتلوا المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم، فهذه الآية منسوخة، الآية التي نقرأها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا القول بالنسخ على أي الأفهام أو على أي الأقوال؟ على قول أن كل مرحلة تلغي المرحلة التي قبلها، وقيل إنها محكمة، وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، والأول أرجح وأشهر، يعني القول بالنسخ أرجح وأشهر عند المفسرين يكثرون ذكره. القول الثاني الآية محكمة وليست بمنسوخة، الذين يقاتلونكم ليس تعبيرا أنهم بدؤون بقتال، ليس تعبيرا عن حالهم، إنما تعبيرا عن وصفهم، من الذين يقاتلون؟ الذين يقاتلون، من الذين يقاتلون؟ الرجال البالغون، الذين يقاتلون هم الرجال البالغون، فإذا قاتلتم فتقاتلون الرجال البالغين، لا تقاتلون امرأة ولا تقاتلون طفلا ولا تقاتلون راهبا ولا تقاتلون عفيفا، عفيفا يعني أجيرا، ولا فلاحا ولا حراسا ولا سائر هؤلاء الذين ليس لهم وصف القتال، يعبر عنهم بلسان العصر المدنيين، المدنيون النساء والأطفال، لكن هناك افتراق بين مسمى المدنيين في العصر الحالي وبين الذين يقاتلون في الآيات، الذين يقاتلون في الآيات هم الصالحون للقتال وإن لم يقاتلوا حقيقة، المدنيون هم كل من ليس من الجيش النظامي، فقاتلوا الذين يقاتلونكم، النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، والأول أرجح يعني القول بالنسخ، طبعا أرجح عند المصنف، ولا تعتدوا أي لا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم، على القول الأول الآية طبعا إيش قلنا؟ يقول المصنف منسوخة. طيب لا تعتدوا يعني لا تبتدئوا بقتال من لم يقاتلكم، على القول إنها ليست منسوخة لا تعتدوا بقتال النساء والصبيان، فلا يجوز لكم أن تقاتلوا النساء والصبيان ونحوهم. طيب إذا نظرنا إلى السياق، سياق الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم يقول سبحانه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. فهل مثلا في قوله بعد ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هل يرشح معنى النسخ؟ كأن الآية تتحدث عن النساء والصبيان لقوله تعالى بعد ذلك واقتلوهم حيث ثقفتموهم. من الذين نقتلهم حيث ثقفناهم؟ المشركين يعني المقاتلين الذين يقاتلون بكونهم رجالا بالغين. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين. طيب السقف هنا اقتلوهم حيث ثقفتموهم، لما لم يقل هنا في هذه الآية حيث وجدتموهم؟ في آية أخرى في سورة التوبة أظن في النساء واقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ما الفرق بين السقف والوجود؟ السقف الأخذ بقوة وغلبة، اقتله حيث ثقفته يعني وجدته بقوة وغلبة، إذن هو قتل ظاهر ليس قتلا خفيا. القتل الخفي شأن من؟ شأن المستضعف، شأن الذي لا حول له ولا قوة. أما من يكون صاحب دولة صاحب سلطان لا يحتاج إلى الطرق الملتوية والمختبئة في الوقيعة بعدوه. وأيضا أخرجوكم، أخرجوهم من حيث أخرجوكم، من يخرج؟ القوي. إذن في الآية إشارة إلى ماذا؟ إلى التمكين، إلى المنع. إذن لا تكون الآية مع هذا المعنى الذي تشير إليه لا تكون من قبيل النسخ، لأن المسلمين في حال قوة وفي حال تمكين. والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله. فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله، فتنة المؤمن في سجنه أشد عليه من قتله، فهذه الفتنة أشد من القتل، نسأل الله تعالى العافية. قد يمر بالإنسان ظروف وأحوال يتمنى بها الموت خيرا مما يلقاه، والفتنة أشد من القتل. وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد. القتل مفسدة، هذه المفسدة أقل من مفسدة وجود الكفر، هذا معنى آخر للآية. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يقول هنا منسوخ بقوله حيث وجدتموهم، اقتلوهم حيث وجدتموهم، ويقول وهذا يقوي نسخ الذين يقاتلونكم، يعني كان خاصا بالمسجد الحرام، كان في المكان الذي تكونون أصحاب قوة فيه. المشركون كان لهم قوة في مكة، والمسلمون كان لهم قوة في المدينة. فإذا ثقفت عدوك في غير بلدك وأنت قوي، خطاب الآية، تأخذه. الآية الأخرى حيث وجدتموهم أدخلت في ذلك المسجد الحرام. المسجد الحرام كان بيد المشركين، منسوخ بقوله حيث وجدتموهم، وهذا يقوي نسخ الذين يقاتلونكم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا حصل حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالآية التي بعدها. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن الكفر فأسلموا، بدليل قوله غفور رحيم، يعني فاتركوا قتالهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، انتهوا عن كفرهم، وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى دين كفر ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إذن هنا غاية القتال، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كما أن في الصلاة إخلاصا، وكما أن في الصوم إخلاصا، وكما أن في الزكاة إخلاصا، وكما أن في الحج إخلاصا، فأولى من ذلك كله الإخلاص في ماذا؟ الإخلاص في الجهاد. فرق بين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وبين من يقاتل ليبسط سلطانه. كيف تفرق بين من يقاتل لبسط سلطانه وبين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا؟ أي إنسان وجدته يسل سيفه على المسلمين فهذا كذاب في دعواه أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا المفتاح، مفتاح الفهم. إذا زعم إنسان أنه يجاهد في سبيل الله، وأنه يقاتل في سبيل الله، وأنه يريد تحكيم شرع الله، وأنه يريد إقامة دين الله، ثم يسل سيفه على المسلمين، فاعلم أنه كذاب. من سل علينا السلاح فليس منا. من يقاتل في بلاد المسلمين ويهدم بلاد المسلمين ويخرب بلاد المسلمين ويقتل رجال المسلمين ويقتل نساء المسلمين ويقتل أطفال المسلمين، هذا كذاب في قوله أنا أريد إعلاء كلمة الله. لذلك الله تعالى ما أعطانا علم الغيب، لكن أعطانا علائم الإخلاص أن نراها في الناس. الذي في صلاته لا يصلي إلى القبلة تقول صلاته غير مقبولة، الذي تراه خرج من الخلاء ثم بدأ الصلاة صلاته غير مقبولة، الذي تراه مكشوف العورة ثم يصلي صلاته غير مقبولة، هذا نجزم أن صلاته ليست بمقبولة. لكن إنسان ساتر لعورته، مستقبل للقبلة، طاهر في ثوبه، في مكانه، في بدنه، خاشع في جسمه، مثل هذا الإنسان لا نستطيع الجزم بأنه مخلص. هذا استكمل الشروط ومع ذلك نحن لا نستطيع أن نجزم بأنه مخلص. كذلك في الزكاة، إنسان رأيته يسرق ثم يتصدق، هل هذه زكاة مقبولة؟ إنسان ينفق المال على غير الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل هذه الصدقة مقبولة؟ ليست مقبولة، فتقول هذه ليست صدقة، وإن هو أعلن عن نفسه أنه يتصدق. لكن إنسان مطعمه طيب وعمله طيب وكسبه طيب وأدى الزكاة إلى جهاتها المستحقة ولم يتجاوز الحول، أدى جميع شروط الزكاة، هل تستطيع أنت أن تجزم بإخلاصه، تجزم بقبوله؟ لا. في الصيام كذلك، إنسان يقول لك أنا صائم، يأكل بعد طلوع الفجر، يأكل قبل غروب الشمس، تقول صيامك باطل، أو يأخذ مثلا أشياء مفطرات إلى آخره، تجزم أن صيامه باطل. لكن رجلا لو أتقن امتناعه عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، تستطيع تجزم أن صيامه مقبول؟ هذا أمره لمن؟ إلى الله. أيضا رجل ذهب إلى الحج لم يطف طواف الإفاضة، لم يسعى بين الصفا والمروة، قال أنا ذهبت إلى مكة، هل هذا حاج؟ هذا ليس بحاج. رجل أتقن المناسك كلها، نرجو الله تعالى له القبول، عرفات من مظان القبول، لكن هل نستطيع التألي على الله بخصوص هذا الشخص؟ ما نستطيع. ما الذي أخرج القتال عن هذه المفاهيم الشرعية؟ لماذا حمل السلاح بمجرده يجعل الإنسان معصوما؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها هيئات، والمعول في قبولها على الإخلاص. ما الذي أفرد القتال وأفرد حمل السلاح ليكون لصاحبه المغفرة المطلقة؟ هذا فهم غير مشروع. الجهاد والقتال شأنه شأن باقي الشرائع، إن لم يستكمل شروطه وأركانه وغايته والهدف منه لم يكن مقبولا، وإن وجدت تلك الأشياء المشروطة شرعا فشأنه شأن سائر العبادات، قبول الشخص وعدمه إلى من؟ إلى الله جل جلاله. أما إنسان بمجرد أنه حمل قطعة الحديد صار خيرا من الأولين والآخرين، وصار له أن يقول ما شاء وأن يمنع ما شاء وأن يرفع ما شاء وأن يخفض ما شاء، هذا ليس بكلام مشروع وليس بكلام صحيح. وأول من تسعر بهم النار من؟ ثلاثة: عالم، قارئ، ومتصدق، وشهيد. كل واحد من هؤلاء يسأله الله عز وجل لما، ماذا فعلت؟ علمتك القرآن، ماذا فعلت؟ قال يا رب قرأت القرآن فيك. قال كذبت، ولكن ليقال قارئ. وقد قيل تريد أن يقال قارئ وأن يحتفل بك وأن تعظم وأن تبجل وأن تذكر، حصل لك ما تريد، ليس لك عند الله شيء، إلى النار. والثاني: ماذا فعلت بهذا المال؟ يا رب أنفقته فيك، تصدق. يقال له كذبت، ليقال جواد. وقد قيل تريد أن تتبرع لفلان ولفلان أو محسن الكريم الفلاني ويعطي فلان وخمسمائة ألف يتيم وخمسة آلاف مرابط وسبعين ألف طالب وثلاثين ألف كذا، قيل ما لك شيء عند الله. والثالث يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال له كذب، وإنما قاتلت ليقال شهيد، وقد قيل خذوه إلى النار. إذن قد يجود الإنسان بنفسه فيما ليس من سبيل الله. من أصعب إذن؟ الإخلاص أصعب أم القتل؟ الإخلاص أصعب من القتل. فهذا المعنى ينبغي أن يستحضر أن يفهم، الجهاد شأنه شأن الصلاة والزكاة والحج والصدقة والصيام، له شروط وله أركان. من صلى لغير القبلة صلاته باطلة، ومن صام الليل بدل النهار صيامه باطل، ومن تصدق على غير الأصناف الثمانية صيامه صدقته باطلة، ومن حج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن قاتل غير من شرع الله قتاله فليس ذلك في سبيل الله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. من يسل سيوفه على المسلمين هذا ليس في سبيل الله، فلا يهول أحد على أحد. لا ينبغي لشباب المسلمين أن يتبعوا الدعايات الرخيصة التي تستغل الدين، تستغل الإسلام، تستغل القرآن، تستغل الدعوة إلى الله، تستغل الشعارات الإسلامية في تغرير الناس وتغرير الشباب في مخططات استخباراتية عالمية. نسأل الله تعالى السلامة. لذلك مو كل واحد يزعم شيئا نبادر إلى تصديقه ونبادر إلى التصفيق له وإلى اعتباره. ابحث عن الشروط، وابحث عن الأركان، وابحث عما شرعه الله، فإن طابق فعله شرع الله الذي يعلمه العلماء وليس شرع الله الذي تفهمه أنت. الفقه الإسلامي مضبوط، الأدلة الشرعية مضبوطة، العلم بالقرآن مضبوط، العلم بالسنة مضبوط، الفقه الإسلامي مضبوط، المذاهب الأربعة معروفة. من وافق فعله ما ضبط يكون موافقا، ليس ما يوافق عواطفك أنت، وما يوافق نظرتك أنت، وما يوافق حرارتك الذاتية أنت، هذا شيء مضبوط شرعا. فهذا المحور أو المدار الذي تفهم به الأمور. وأما فهم الأمور بالعواطف وبعد ذلك لوي يعني أن تمسك النصوص الشرعية لتدخلها في شيء، تلوي أعناق نصوص الشرع لتوافق هواك أو توافق ما تريد أنت، هذا عبث في دين الله عز وجل، لا يجوز. دين الله تعالى أغلى من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان. بعض الناس يقول لا تتكلم عن أحد، هؤلاء أشرف منك، دين الله أغلى مني ومنكم وأشرف منا ومنكم. والحفاظ على دين الإسلام وعلى فهمه وعلى وضوحه وعلى بياضه وعلى ضيائه وعلى نوره أولى من الدفاع عن فلان وعن فلان وعن أبو فلان وعن أبي فلان. دين الله أغلى منهم، ودين الله أغلى من أفهامهم. فأن نسيء إلى الإسلام من أجل فهم فلان وفهم فلان نكون قد خلنا دين الإسلام. دين الإسلام أغلى من هؤلاء جميعا. فهذا ينبغي أن يكون واضحا عند شباب المسلمين، وهو مع الأسف غير واضح عند بعض المتفقهين. فكيف يكون واضحا عند عامة الناس وعند من لم يدرس العلوم الشرعية وعند من لم يتعلم الفقه الإسلامي وعند من لم يدرس بين أيدي العلماء ولم يقرأ كتب الفقه كيف يفهم هذا الأمور؟ يفهمها بالعواطف، الذي يبكي أمامه يصدقه. في حالة الحرب لا تنظر إلى البكاء، حالة الحرب حكم عقله، افهم، تحرى، انظر. الحرب مبنية على الخداع. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ الحرب خدعة، يخدعك عدوك، عدوك يلعب فيك، يعبث بك، مثل الفوتبول. بسبب ماذا؟ بسبب بساطة قلوبنا، قلوبنا بسيطة صافية، تظن الأمور سهلة. الدول هذه الكبرى التي تعبث بالمسلمين عندها أجهزة تفكر الليل والنهار، نحن لا نفكر شيئا. نحن عبارة الكتاب نحتاج إلى وقت إلى فهمها، عبارة الكتاب. هؤلاء القوم درسوا هذه الكتب قبلنا، ليسوا مسلمين لكن فهموا أشياء من فقهنا لا يعرفها علماؤنا. كثير من علمائنا لم يدرسوا هذه الأبواب ولم يتفقهوا فيها حتى يفقهوا غيرهم، فجاء أعداؤنا أخذوا هذه الأبواب وركبوا منها أشياء على مرادهم، على ما يريدون. أدخلوا فيها شباب المسلمين وبعض علمائهم بغفلة منهم، وليس الأمر كذلك، والإسلام ليس بهذه الطريقة وليس بهذا الفهم، وبهذا الفهم لا يقوم للإسلام قائمة، لا يعيش الإسلام ولا المسلمون، ولا تقوم الحياة بهذه الطريقة من التفكير وبهذه الطريقة من السلوك وبهذه الطريقة من الدعوة. وأخطر شيء، الجهاد هو علاقة المسلمين مع غيرهم، لا يبنى بالجهاد مجتمع إسلامي. المجتمع الإسلامي إصلاحه بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد باتجاه من؟ الجهاد باتجاه الغير، ليس في اتجاه الداخل. اتجاه الداخل يوجد عندك أشياء، يوجد شيء يسمى التعليم، وشيء يسمى الدعوة، وشيء يسمى الأمر بالمعروف، وشيء يسمى النهي عن المنكر. هذه الأشياء في داخل المجتمع المسلم، أما الجهاد فهو لغير المسلمين. الخلط بين هذين الأمرين خلط عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام أسس مجتمعا في المدينة المنورة، في ذلك المجتمع كانت نواة المسلمين في مكان يأمنون فيه، يطمئنون فيه، إذا داهمهم خطر يرجعون إليه. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم في دعوته، وانطلق في جهاده، وصارت هذه النواة تتسع، اتسعت من المدينة إلى الحجاز، إلى سائر جزيرة العرب، دخل معها الشام، دخل معها مصر، دخل معها العراق، دخل معها بلاد الفرس، دخل معها بلاد إفريقيا، دخل معها الأناضول، دخل معها السند، دخل معها ما وراء النهر، دخل معها الأندلس. صارت أمة عظيمة جدا. لكن النواة كيف صنعت؟ النواة كيف صنعت؟ صنعت بالدعوة إلى الله عز وجل. اتسعت بالقوة، نعم اتسع، حوفظ عليها بالقوة، نعم، لكن صنع النواة لم يكن بالقوة، لا تصنع النواة بالقوة. فالآن نحن مجتمعات إسلامية متفرقة، غير مترابطة، محتاجة إلى الدعوة إلى الله، ليست محتاجة إلى ما يفهمه بعض الناس. هذا ليس طريق دعوة إلى الله، هذا يسبب تراجع أحوال المسلمين أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة. نكون هنا نصير هنا، نصير هنا. فهؤلاء إن كانوا مخلصين لدينهم صادقين في دعواهم لم يسلكوا هذا الطريق. الإصرار على سلوك هذا الطريق مع معرفة نتائجه كمن يصلي إلى غير القبلة، هذا ليس طريقا، وهذا ليس إسلاما، وهذا لا يوصل المسلمين إلى ما يراد من مكانتهم ورفعتهم وإصلاح حالهم، هذا يفسد حال المسلمين أكثر. لذلك نتهم هذا الطريق بأنه مسؤول عن الإضرار بالمسلمين عاجلا وآجلا، فانتبهوا، لا تستهوينكم الدعايات. تعلم قبل أن تسمع النشيد، تعلم، اترك النشيد، تعلم مسألة فقهية، لا تتعلم دينك من الأناشيد، لا تتعلم دينك من الغناء، تعلم دينك من مسائل الفقه، مسائل العلم. قال الله، قال رسول الله، كيف فهم الأئمة رضي الله تعالى عنهم دين الله؟ الأئمة المعتبرين، مو المجاهيل، ليس المجاهيل الذين لا يدرون ولا تعرف أسماؤهم ولا تعرف بلدانهم ولا تعرف حقائقهم. دين الله تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ليس في دين الله سواد، دين الله بياض، بيضاء نقية. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يقول سبحانه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال الشهر الحرام، الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة، أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها. إذن الشهر الحرام ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عن المسجد الحرام، والحرمات قصاص، أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تسمية للعقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن دخول مكة. هذا في البلاغة يدعى المشاكلة، نسوا الله فنسيهم، وما كان ربك نسيا. بعض الجهال، نسأل الله تعالى العافية والسلامة، قال نسوا الله فنسيهم، قال يثبت لله، استغفر الله العظيم، النسيان، إن الله ذكر عن نفسه، هذا من الجهل مركب. الله تعالى يقول وما كان ربك نسيا، لكن هذا يسمى المشاكلة، ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيهم، فإن اعتدوا فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، تسمية الشيء باسم مقابله. فقتال المسلمين لهم عدل وليس بظلم، حق وليس باعتداء، لكن لما كان جوابا عن الاعتداء استعملت اللفظة نفسها، واعتدوا عليهم هذا حق ليس عدوانا، هذا حق لكم مقابلا لاعتدائهم، فهم بدأوا الاعتداء فقابلوهم بمثله على وجه الحق. هذا في البلاغة يسمى المشاكلة، قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. قالوا لأحد الناس ماذا تريد أن نطبخ لك من الطعام؟ كان الرجل محتاجا إلى الثياب ولم يكن محتاجا إلى الطعام. قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة تطبخ أم تخاط؟ تخاط خياطة، والقميص يخاط خياطة. لماذا قال اطبخوا لي جبة؟ مشاكلة لكلامهم، هم يريدون أن يطبخوا له. قال اطبخوا لي جبة وقميص أحسن من أن تطعموني، لا أريد الطعام. وهنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن العدوان غير مشروع، لا يوجد عدوان في الإسلام ولا يوجد إقرار للعدوان، إنما هو رد على الظلم، رد على العدوان الصادر. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية واردة في عدم النفقة، وعند المحدثين يوجد نوع من العلم اسمه سبب الورود. سبب الورود في الحديث مثل سبب النزول في القرآن. هناك شيء آخر لم يذكره كثير من العلماء ولم يخصوه باسم، وهو سبب الرواية. سبب الرواية، سبب الورود يعني السبب الذي لأجله قال صلى الله عليه وسلم الحديث. سبب الرواية هو السبب الذي لأجله ذكر الصحابي الحديث للتابعي، أو ذكر التابعي الحديث لتابعه. فسبب رواية هذا الحديث سبب إسطنبولي قسطنطيني، وهذا يرويه أسلم أبو عمران قال كنا بمدينة الروم يعني القسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، يعني دخل فيهم بمفرده، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس. إذن أين روي هذا الحديث؟ روي على أسوار القسطنطينية. فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت الآية فينا معشر الأنصار. إذن سيذكر لهم سبب نزول الآية. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم الأنصار فيما بينهم خفية كلام خاص، إن أموالنا قد ضاعت. أموال الأنصار من أي أنواع الأموال؟ الأموال ثلاثة أو أربعة: تجارة، صناعة، زراعة، ماشية. الأنصار أي نوع من الأموال؟ زراعة، وهي أشد الأنواع احتياجا إلى الإنسان. الزراعة لا تقوم بلا إنسان، خاصة في ذلك العصر، فإذا غفل الإنسان عن زراعته قليلا يبتت. هذه خاصة الزراعة الموسمية، يعني المزروعات التي تخرج خلال الأيام أو أسابيع. إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه. يعني الإسلام قوية وعظمة، وليس الإسلام الآن محتاجا إلينا، وأموالنا قد ضاعت، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوة. فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا سبب نزول هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال أبو أيوب الأنصاري: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد. وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة، يعني خوف الفقر. وقيل: لا تقنطوا من التوبة. وقيل: لا تقتحموا المهالك، والباء في بأيديكم زائدة، ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. هذا القيل الأخير: لا تقتحموا المهالك، هو تفسير من؟ لا تقتحموا المهالك تفسير من؟ من فسره؟ الجيش. الناس فسروه، إذن ليس تفسيرا غريبا. أبو أيوب رضي الله عنه هل رد تفسيرهم أم بين سبب النزول؟ ما نهاهم عن تفسيرهم، قال: إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت الآية كذا وكذا، يعني ذكر سبب النزول. والعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعموم اللفظ هل يخالف السياق؟ ذكرنا مرة أن هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم ينافي ذلك سياق الآية ما قبلها وما بعدها، فلا تنافي بهذا اللفظ لا ينافي سياق الآية، لذلك هو تفسير معتبر. لا تلقوا بأيديكم إلى المهالك، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالباء في بأيديكم زائدة، وقيل التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. فيؤخذ من هذا معنى أن الله عز وجل لم يرد منك مجرد الهلكة، يعني الهلكة في سبيله وسيلة إلى إعلاء دينه، لكن ليس القصد أن تهلك، يعني ليس شرعنا كشرع بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، الله ما أمرنا بقتل أنفسنا، هذا مختلف عن بني إسرائيل. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج والعمرة نوع من الجهاد. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال، فقال لها: عليكن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة فهو جهاد النساء وجهاد الضعفاء. قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما. فهنا مسألة، الله أكبر الله أكبر، أتموا الحج والعمرة لله، الشروع في العمل ملزم بإتمانه، هذا في الفرائض. في النوافل فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.